ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وبصفاتك العلى وبملكك الذي لا يضام وبنورك الذي ملأ أركان عرشك يا عظيم، نسألك شفاء لا يغادر سقما من السحر العظيم والحسد الشديد والعيون، سيجعل الله بعد عسر يسرا سيجعل الله بعد عسر يسرا سيجعل الله بعد عسر يسرا. اجعل يا ربنا لأمتك الصالحة يسرا مع هذا العسر، اجعل لها يسرا واجعل لها فرجا واجعل لها عافية وعفوا وكلها وليا ونصيرا وظهيرا ومعينا، ولا تكن عليها يا ربنا ولا تكن عليها يا ربنا. بسم الله أرقيك من سوء عظيم ومن شر عظيم. بسم الله أرقي الروح والجسد بسم الله أرقي الروح والجسد بسم الله أرقي الروح والجسد بسم الله أرقي الروح والجسد بسم الله أرقيك أنت وزوجك مما بينكما وفيكما وعليكما من آثار السحر العظيم والحسد، من آثار عيون فيكما وعليكما وبينكما، ومن آثار أنفس كائدة ماكرة عليكما وفيكما وبينكما. أبطل يا ربنا أثرا شديدا قويا عظيما بينها وبين زوجها، أمرضها وأرهقها وأتعبها وأقض مضجعها. بسم الله أرقيك مما فيك لزوجك ومما في زوجك لك ومما فيكما لبعض. بسم الله أرقيك أنت وزوجك من أثر عظيم، من سحر إنس وجان، من سحر إنس وجان، ومن حسد شديد قوي عظيم. أبطل يا ربنا أثر حسد بينها وبين زوجها وعليها وعلى زوجها وفيها وفي زوجها، احلل عقدا قوية على تعبها ومرضها عند قرب زوجها منها، عند اقتراب زوجها منها. أبطل يا ربنا أثرا شديدا قويا عظيما على صحتها وعافيتها، على صحتها وعافيتها، أرهقها وأتعبها وأمرضها، أرهقها وأتعبها وأمرضها. أبطل أثرا بينها وبين زوجها، أبطل يا ربنا سحر إنس وجان بينها وبين زوجها، بينها وبين زوجها، بينها وبين زوجها. أبطل نفسا خبيثة بينها وبين زوجها أثرت عليها، أمرضتها، أمرضتها. أبطل يا ربنا نفسا أثر نفس خبيثة عليها وعلى زوجها حاسدة كائدة ماكرة بزوجها متعلقة بزوجها متعلقة أبطل أثر أذى شديدا عليها لأجل زوجها من خبثاء في جسدها من خبثاء في جسدها من خبثاء حاسدين عاشقين في جسدها مردة وعفاريت من اليهود والنصارى والمجوس والملحدين والبوذيين والهندوسيين ومن ظلال المسلمين وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون أبطل أثرا بينها وبين زوجها أتعبها وأرقها وضامها أبطل يا ربنا أثرا بينها وبين زوجها من سحر إنس وجان أمرضها وأتعبها وأرقها وأقلقها أبطل يا ربنا حسدا شديدا حسدا شديدا حسدا شديدا على زوجها على حسن تبعلها لزوجها على حبها لزوجها وعلى قربها من زوجها أبطل يا ربنا سحرا على ذلك وحسدا وآثار العيون على ذلك أبطله يا ربنا بحولك وقوتك وبطل ما كانوا يعملون بسم الله أرقيك والله يقيك والله يكفيك والله يحميك فتبارك الله فتبارك الله رب العالمين اسكن أنت وزوجك الجنة اللهم احفظها وزوجها وأولادها بحفظك واكلأهم برعايتك واحرسهم بعينك التي لا تنام وأصلحنا له زوجه وأصلحنا له زوجه وأصلحنا له زوجه وأصلحنا له زوجه وأصلحنا له زوجه وأصلحنا له زوجة أبطل يا ربنا أثرا بينها وبين زوجها سحرا وحسدا وعينا أمرضها أمرضها وأزعجها وأقلقها وأرقها أبطل يا ربنا أثرا بينها وبين زوجها بينها وبين زوجها بينها وبين زوجها خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها ثم جعل منها زوجها ثم جعل منها زوجها ثم جعل منها زوجها وزوجناهم بحور عين وزوجناهم بحور عين وزوجناهم بحور وزوجناهم بحور عين متكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور عين فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله أحسن الخالقين أبطل أثرا شديدا قويا عظيما أمرضها بينها وبين زوجها أمرضها عند قدوم زوجها أبطل هذا الأثر واحلل هذه العقد وفك مرابط بينها وبين زوجها على العذاب والنكال على الأمراض والأدواء والأسقام وبطل ما كانوا يعملون يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فتبارك الله رب العالمين وزوجناهم بحور عين فتبارك الله رب العالمين بينك وبين زوجك عليك وعلى زوجك فيك وفي زوجك بارك لهما وعليهما واجمع بينهما في خير يا من بيده الخير فتبارك الله وأصلحنا له زوجه فتبارك الله رب العالمين هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها ليسكن إليها فتبارك الله رب العالمين أبطل يا ربنا أثرا بينها وبين زوجها من سحر إنس وجان ومن حسد شديد وعيون ومن أنفس كائدة ماكرة ومن أنفس خبيثة شريرة ومن آثار عقد ممرضة أبطلها واحللها يا ربنا ومن شر حاسد إذا حسد فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه فيتعلمون منهما ما يفرقون ما يفرقون به بين المرء وزوجه فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه فيتعلمون منهما ما يفرقون ما يفرقون به بين المرء وزوجه أبطل أثرا بينها وبين زوجها حسدا شديدا وآثار عيون وأنفس وآثار عيون وأنفس كائدة أبطلها يا ربنا أبطل يا ربنا سحر إنس وجان بينها وبين زوجها على التفريق والأمراض والأدواء والأسقام وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون فتبارك الله رب العالمين فيما بينكما من محبة وقرب وعشق قد شغفها حبا قد شغفها حبا فتبارك الله رب العالمين أبطل أثرا بينهما وعليهما وفيهما من آثار السحر العظيم والحسد والحقد الدفين عليهما وبطل ما كانوا يعملون أبطل أثر غيرة غيرة شديدة حسدا وحقدا وظلما وانتقاما من إنس وجان ومن ذكر وأنثى ومن الأقارب والمعارف ومن الأقارب والمعارف ومن طرفها ومن طرف زوجها وبطل ما كانوا يعملون وإذا مرضت فهو يشفين وإذا مرضت فهو يشفين وإذا مرضت فهو يشفين فتبارك الله فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله رب العالمين أبطل يا ربنا أثرا قويا أبطل يا ربنا أثرا شديدا وقويا وعظيما عظم عند قرب الزوج منها أثر على النفسية أثر على الجسد أثر على الجسد أثر على الرأس دوخه وصده وآلمه وأوجعه أثر على القلب أثر على القلب بالخوف الشديد والرهبة والرعب أثر على الصدر أثر على الصدر بضيق شديد وهم وغم وكرب أثر عليها بالعقد في جسدها احلل يا ربنا كل العقد مفرقة وممرضة مفرقة من زوجها وممرضة عند اقتراب زوجها احللها يا ربنا احللها يا مولانا رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل العقدة احلل العقدة يا ربنا العقدة كلها ومن شر النفاثات في العقد. احلل يا ربنا كل العقد في الراس احلل يا ربنا عقدا في الراس احلل يا ربنا عقدا من الراس من المخ والمخيخ يا ربنا احلل يا ربنا عقدا على الذهن وعلى الاتزان على الذهن وعلى الاتزان وعلى الدوار وعلى الدوار وعلى الدوخة والصداع والألم والوجع. احلل يا ربنا هذه العقدة في الراس في الراس في الراس في الراس في الراس في الراس تدوخه وتصدعه. احلل يا ربنا عقدا في الراس تؤلمه وتمرضه تؤلمه وتمرضه. احلل يا ربنا عقدا في الراس قوية عظيمة شديدة. احلل يا ربنا أثرا بينها وبين زوجها أثر عليها في راسها أثر عليها في الراس في الراس بآلام شديدة في الراس في الراس على المخ والمخيخ والإدراك وعلى السمع والبصر وعلى الذهن والإدراك وعلى الذهن والاتزان وعلى الذهن والاتزان. احلل يا ربنا هذه العقد من داخل الراس من خارج الراس من داخل الراس من داخل الراس من داخل الراس أثرا بينها وبين زوجها أثر عليها في الراس أو أثرا خاصا يا ربنا بها على الراس على الراس عيون على الراس عيون على الشعر على الشعر وعلى الوجه على الشعر وعلى الوجه وعلى العقل الرزين والفكر السديد والفكر السديد. أقل يا ربنا هذا الأثر وحل يا ربنا هذه العقد عقدا في الرأس في الرأس في الرأس على الاتزان على الاتزان على الاتزان على الاتزان تذهب الاتزان تنقص الاتزان وعلى الدوار وعلى الدوار لربنا عقدا قوية عظيمة شديدة على الرأس على الرأس أرهقت الرأس أمرضت الرأس. اللهم احل يا ربنا هذه العقد لربنا عقدا في الرأس لربنا عقدا في الرأس لربنا عقدا في الرأس لربنا عقدا في الرأس لربنا عقدا في الرأس لربنا عقدا في الرأس لربنا عقدا في الرأس لربنا عقدا في الرأس لربنا عقدا في الرأس لربنا عقدا في الرأس. مؤلمة مؤلمة مؤلمة مؤلمة قوية عظيمة شديدة داخلية داخلية داخلية. انزعها يا ربنا انزح يا ربنا هذه العقد انزح يا ربنا هذه العقد من داخل الرأس من داخل الرأس يا ربنا هذه العقد يا ربنا هذه العقد يا ربنا هذه العقد في الرأس في الرأس في الرأس في الرأس في الرأس على الإغماء على الإغماء وعلى دوخة شديدة وعلى الدوار وعلى الدوار يا ربنا هذه العقد على الاتزان على الاتزان على الاتزان على الاتزان على الاتزان يا ربنا هذه العقد أصلها داخل الرأس أصلها أصلها في الأذن الوسطى أصلها في الأذن الوسطى أصلها عند المخي المخيخ على إشارات دقيقة. اللهم احل يا ربنا هذه العقد من ساكن في الرأس ظالم ساحر وحاسد وعاشق احل يا ربنا هذه العقد في الرأس في الرأس في الرأس في الرأس في الرأس احل يا ربنا هذه العقد من الرأس من الرأس من الرأس من الرأس من الرأس من الرأس احل يا ربنا هذه العقد لربنا عقدا في الرأس لربنا عقدا من الرأس لربنا هذه العقد قوية عظيمة شديدة بينها وبين زوجها أثرت عليها في رأسها أثرت عليها في الرأس في الرأس في الرأس على جمال الوجه على طول الشعر على جمال الشعر على الذكاء والعبقرية وعلى سرعة الحافظة وعلى عقل الرزين وفكر سديد وعلى حسن جسم وقامة لربنا هذه العقد لربنا هذه العقد في الرقبة في الرقبة في الأخدعين في الأخدعين لربنا هذه العقد في الهامة في الهامة في الناصية في الناصية لربنا هذه العقد في القرنين لربنا هذه العقد في الرأس في الرأس لربنا عقدا بين الأذنين لربنا هذه العقد قوية حلها يا ربنا وانزعها فكها يا ربنا فكها واحللها. الله أكبر. بسم الله يرقي الرأس بسم الله يرقي الرأس بسم الله يرقي الرأس من عقد فيه قوية من عقد فيه متينة من عقد فيه ممسوكة مربوطة محكمة محكمة موثقة موثقة. اللهم احللها اللهم فكها اللهم احللها اللهم فكها اللهم احللها اللهم فكها يا ربنا على المرض على المرض على الألم والوجع في الرأس في الرأس على دوخة وصداع لربنا هذه العقد لربنا هذه العقد لربنا هذه العقد لربنا هذه العقد من سحر من سحر وحسد من سحر وحسد من سحر وحسد من أثر عيون عيون ومن أثر عيون ومن أثر عيون ومن أثر عيون ومن أثر عيون ومن أثر بينها وبين زوجها من أثر بينها وبين زوجها من أثر بينها وبين زوجها. اللهم حل يا ربنا هذه العقد في الرأس يا ربنا هذه العقد من الرأس لا يا ربنا احللها يا ربنا من الشعر من الشعر من الشعر من الشعر من فروة الرأس من فروة الرأس يا ربنا هذه العقد في الرأس في الرأس تغلي تغلي تفوح تفوح حارة حارة حارة لامة قوية شديدة احلل يا ربنا هذه العقد يا ربنا هذه العقد الغائرة غائرة غائرة غائرة على المخ والمخيخ على مراكز الإحساس والعصب على مركز الإحساس والعصب لربنا هذه العقد لربنا هذه العقد تكاد تسقطها تكاد تسقطها من شدتها على على اتزانها لربنا هذه العقد لربنا هذه العقد من رأسها من رأسها ومن سائر جسدها من رأسها من رأسها من رأسها من رأسها لربنا هذه العقد من قفاها من قفاها. الله أكبر الله أكبر اللهم احللها اللهم احللها اللهم اخرجها اللهم اخرجها اللهم اخرجها اللهم احلل يا ربنا هذه العقد احلل يا ربنا عقدا قوية عظيمة شديدة على تعبها ومرضها وإرهاقها يا الله ونكدها وعذابها يا ربنا. أثرت على رأسها أصلها في الرأس أصلها في القلب أصلها في الصدر أصلها في البطن، أصلها في البطن، أصلها في الرحم، أصلها في الظهر، أصلها في العصب، أصلها في الدم، أصلها في الدم، أصلها في الدم، أصلها في العصب، أصلها في العصب، أصلها في العصب. اللهم احل يا ربنا هذه العقادة، أمرضت، ضيقت، أرهقت، أذهقت، أتعبت. يا ربنا هذه العقادة بينها وبين زوجها، عليها وعلى زوجها، فيها وفي زوجها. يا ربنا هذه العقادة، يا ربنا هذه العقادة أصلها في الرأس، في الرأس، في الرأس، أصلها على العقل والمخ، أصلها على الذهن، على الذهن والاتزان، أصلها على المخ والمخيخ، أصلها على مراكز الإحساس والعصب، أصلها على مركز الإحساس والعصب، أصلها في بطنها، في بطنها، في بطنها، في بطنها. يا ربنا هذه العقادة أصلها في قلبها، في قلبها، في قلبها، ابنة عين، عين، عين، وعقد، عقد، عقد. يا ربنا يا واحد يا صمد، احللها، احللها من على رأسها إلى خمس قدميها. احل يا ربنا هذه العقادة، احل يا ربنا هذه العقادة في البيت، في البيت، في البيت، في البيت، في هذا البيت، في بيتها، في بيت زوجها، في بيتها، في بيتها. احل يا ربنا هذه العقادة في بيت أبيها، في بيت أبيها، في بيت أبيها. احل يا ربنا هذه العقادة قوية، عظيمة، شديدة، مربوطة، معقودة في جسدها، على الروح، على الروح، على الروح، على الروح والجسد. احلها يا ربنا بحولك، بحولك وقوتك. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. احل يا ربنا العقادة في البطن، في البطن، في الصدر، على الغثيان، على الغثيان، على الغثيان، على الغثيان، وعلى القي، الغثيان وعلى القي. يا الله احل يا ربنا هذه العقادة، يا ربنا هذه العقادة من أثر عيون، عيون وحسد وأسهار مأكولة ومشروبة. احل يا ربنا هذه العقادة، احل يا ربنا هذه العقادة في البطن، في البطن، في البطن أمرضت، في البطن أمرضت، في البطن أمرضت، في البطن أمرضت، في البطن أمرضت، في الرأس دوخته، في الرأس دوخته، في القلب خوفته، في القلب خوفته، في القلب خوفته، في الصدر ضيقته، في الصدر ضيقته، في الصدر ضيقته، في الصدر ضيقته. يا ربنا هذه العقادة بينها وبين زوجها، عليها وعلى زوجها، فيها وفي زوجها، وأسرت على أولادها، وفي بيتها، وفي بيتها، وفي بيت أهلها هناك، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون. إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله. أبطل يا ربنا السحر العظيم والحسد الشديد وآثار العيون. اللهم اشفها بالشافية، واكفها بالكافية، وقها بالواقية، وافتح لها ولنا أجمعين بالفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم،